الكلام ده. مسألة الألفاظ العجمية في القرآن هي يعني على ثلاثة أقسام، يعني هناك حيا الله سناف الحبيب، هناك إجماعان وقول خلافي. الإجماع الأول إنه القرآن بالإجماع وردت فيه أعلام أعجمية، واضح؟ هذا هل هذا في هذا خلاف؟ هذا ليس في هذا خلاف، أن القرآن وردت فيه أعلام أعجمية، يعني أسماء أعجمية، إبراهيم وعيسى ويعقوب وإسحاق إلى آخره، فهذا بالإجماع. وهذا طبعا لا يخرج أي كلام عن لغته الأصلية، القائل بخلاف هذا يكون جاهلا. يعني أنا لو ألقي خطبة عصماء وأذكر فيها بوش وكينيدي وهيلسلاسي، هذا ما يخرج كلام عن عربيته، فهذا خارج محل النزاع. الشيء الثاني أن القرآن بالإجماع لم يرد فيه تركيب أعجمي، لم يرد فيه تركيب أعجمي، يعني فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، تمام؟ يعني هل أحد سواء من القائلين أو النافين أن في القرآن كلمات أعجمية قال أن فيه تركيبا أعجميا؟ لا يوجد، إن هذان محل إجماع، هذان محل إجماع، واحد في الثبوت والثاني في النفي. الثبوت أنه في القرآن ألفاظ أعجمية قطعا هي الأعلام، والشيء الثاني أنه لا يوجد فيه قطعا تراكيب أعجمية. هذا كلام هم مذكور في كتب علوم القرآن، خلاص ما فيش تركيب أعجمي في القرآن، يعني فيش جملة تامة يحسن السكوت عليها هي من غير اللسان العربي. حد الآن في مشكلة؟ طيب، وما إيه محل الخلاف؟ محل الخلاف هو ورود بعض الكلمات جملة كاملة، زي اسمي كذا، الولد يشرب، أي جملة ولو قصرت، يعني جملة تمت المعنى، ما فيش. النقطة الثالثة بقى، المبحث الثالث، هو محل الخلاف. محل الخلاف اللي ذكره الشيخ هو وجود بعض الكلمات الأعجمية في القرآن، زي استبرق وقصورة وسندس وما إلى ذلك. وهنا أيضا نحتاج إلى بعض التدقيق. هناك بعض الناس متوسعين في هذا الأمر، يعني بعض العلماء توسعوا في هذا الأمر وذكروا كثير من الكلمات التي لا يشك في عربيتها باعتبارها أعجمية، خلاص. وهذا يعني تلقفه كثير من الجهلة من المستشرقين، يعني مثلا كلمة فرقان، بعض المفسرين يزعم من كلمة فرقان كلمة عجمية أصلها عبري، بركانة أو شيء مثل هذا، خلاص. وده طبعا يعني قصور شديد، لأنه لا شك أن كلمة فرقان هو وزن صرفي مألوف في العربية على وزن فعلان، ومادته من فرق يفرق، أيضا هو فعل مألوف عربي فصيح مشتهر. فالحق أن الكلمات، وبعضهم يذكر كلمة فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني يطرقون، قالوا وروي عن ابن عباس أنه قال ينغض، قال هذا ليس هذا بلسان حمير أو بلسان كذا. والحق أن غالب هذه الأشياء من العربية. بالتتبع نجد أمرين، أن الألفاظ الأعجمية في القرآن غاية في القلة، واحد، يعني إذا ثبت هذا الأمر ونظرنا الكلمات التي ليس لها أي أصل عربي يمكن ردها إليه كفعل أو مادة لغوية أو جذر لغوي، دقيقة واحدة بس يا أستاذ عشان تبقى فاهم الكلام، نجد نية أشياء قليلة جدا. الأمر الثاني أنك لما تنظر لهذه الكلمات تجدها كلها أسماء. فهم يعني أسماء؟ يعني مثلا لو أنا قلت لك الآن أعطني التليفون، التليفون ده كلمة غير عربية، ممكن يقول لك أعطيني الهاتف، لكن لو قلت أعطيني التليفون، التليفون ده اسم ولا فعل؟ أيوة مولانا أحسنت، أنا عايز أوصل ليه. الأستاذ الضيف فين؟ اسم ولا فعل؟ طب انا بسألك، او التليفون ده اسم ولا فعل؟ ها يا عم انوائيل سالم، مايك عشان اسم ولا فعل؟ مش اسم حوالي بيفيه اخذ وعطى؟ يعني انا اقول خليك محاضره انا اتجاوز هو اسم اوكي هو اسم ماشي هل كلامي انا عربي ولا مش عربي الان لما حضرتك اعطيني تليفون كلام عربي لا شك لان هم اللي اخترعوا التليفون هم سموه تليفون يجوز انك تعربه يجوز لكن يجوز تبقيه على اصله بلا شك يجوز خلاص بل انا من المؤيدين ان الاصل ان تستخدم الشيء باسم من اخترعه ما تقعد تقول لاقط ولاقوط وبتاع الاصل اسمه ما خلاص لا باس وانا ما اعتقد بيه العربية وعربي ودي قصه ثانيه واضح الان القران مثلا لما يقول عن اصحاب الجنه انهم يلبسون سندس لو انت بتقرا مثلا روايه لحسن عبد القدوس يقول لك وظهرت ترتدي بزه سمينه من الشيفون خلاص ده عربي ولا مش عربي عربي لكن الشيفون ده مش عربي لكن هل هذا معناه ان اللفظ مش عربي انه الكلام مش عربي ده شيء اخر واضح كل ما عرض في القران من الالفاظ الاعجميه هي اسماء موضوعه بايذاء اشياء اذا ظهر لك ذلك يبقى خلاف العلماء كله في الحقيقه هو خلاف ملوش ثمره خلاف مش مؤثر ان بعضهم يقول هذه الفاظ عربيه اصليه وان الورد اللي عندهم الالفاظ دي هم اللي اخذوها من العربيه اللي بتقولوا عنه حبشي واللي بتقولوا عنه رومي هو اصله عربي واللغه العربيه سابقه عليهم اوكي وناس ثانيين يقولوا لا هي الفاظ اعجميه وليس في ورودها في القران ما يقدح بعربيه القران وهذا حق وفئه ثالثه تقول والله هو لا عربي ولا اعجمي هذا مما تتواطأ فيه اللغات مما تتواطأ فيه كلمات احنا تبقى مشتركه بين اكثر من لغه خصوصا اللغات اللي من جنس واحد في حاجه اسمها العائلات اللغويه في عائلات لغويه زي العائله اللغويه مثلا الانجلو ساكسونيه والعائله اللغويه الفرانكوفونيه تطلع منها ايه يطلع منها اللاتيني الام والانجليزي والكلام ده العائله الساميه دي منها العربي والفارسي والحبشي والعبري وما الى ذلك فلا بأس ان يكون هناك بعض الالفاظ متواطئه ومشتركه بين هذه اللغات. التلات اقوال عندي ما فيهمش مشكله، يعني اللي يقول فيه زي اللي يقول ما فيش زي يقول هي متواطئه، ليه؟ لان كل ذلك في النهايه لا يخلع عن النص العربي عربيته. اظهر دليل على كده ان ما حدش قال للرسول ايه ده؟ يعني اللي بتقوله ده؟ بس خلاص هذا يكفي في القطع بان القران عربي، لان العربي هو ما تفهمه العربي، يعني لما الرسول قال مثلا فرت من قسوره ما حدش قال له دقيقه واحده ديكشنري قسورة كي كي كي قسورة يعني اسد شكرا حد خلاص كلام مشهور واضح والعربي استخدمته قبل الرسول وبعد الرسول فهمت فلهذا الكلام لو كان العلماء شايفين فيه شبهه كان اول من اثاره العرب الجاهليون الاقحاح الذين سمعوا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فانا ادعي ان خلاف العلماء في هذا الامر هو خلاف اكاديمي من الطرف العلمي والله هل فيه اعجمي ولا ما فيهوش لكن ما حدش تناول هذا الامر على اعتباره بيدفع شبهه تصور الكوميديا لانه اصلا مش شبهه يعني ما حدش لا السيوطي لما اتكلم ولا فلان ولا علنا لما ولا الشافعي لما في الرساله قال وليس في القران لفظ اعجمي البتة الشافعي هو راس المدرسه المعارضه في الامر ده بيقول ما فيش حاجه في القران اعجميه وغير ابن قتيبه الدينوري في مشكل القران اقام الدنيا ما قعدهاش قال ازاي ده في الفاظ وعد معايا وغيرهم ناس توسطوا بحثهم ايه؟ بحثهم اكاديمي فيه ولا ما فيش لكن ما حدش كان بيتكلم عن الامر باعتباره شبهه أصلا هو قرآن عربيا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون عقلوا ولا ما عقلوش ده القرآن بيتكلم بصراحة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فسرت آياته مش كانت تترجم عشان نفهمها فلما لم يطلب أحد من الكفار أن تفسر آياته يعني القرآن ما بعرفش ترجمة أو توضيح أو تبيان دل ذلك أنه عربي ليس أعجميا وهو المطلوب إثباته ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فسرت آياته عشان نفهمه هم ما قالوش ده هم كلهم كانوا فاهمين أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء